كنا تكلمنا أمس في أنواع عديدة من المعاملات الشركة والإعارة وغير ذلك والعارية وغير ذلك. Yesterday we talked about several types of dealings, having partnership, borrowing, lending, etc. الآن نكمل الكلام في ذلك ونتكلم عن المساقاة. Now, inshallah, we will continue talking about those matters. Today, inshallah, we'll talk about al-musaqah. Al-musaqah means tending grapes or dates for a part of the crop. في الأصل المساقاة معناها أن يعامل مالك الشجر شخصا يعتني هو بالشجر مقابل جزء من الثمر الذي يخرجه هذا الشجر. يتعهده بالسقي ونحو ذلك مقابل جزء من الثمرة، هذا يقال له المساقاة. المساقاة means that the owner of the trees, if someone has owns trees that give fruits, makes an agreement with another person to take care of those trees by watering them, etc. And in return, he gets, the worker gets a part of the crop. وليست جائزة في كل شجر. This dealing is not valid in all kinds of trees. بل هي جائزة أيضا فقط في النخل، في شجر النخل وشجر العنب. It is only valid in palm trees and vines. Palm trees and vines. Grape vines. Vines. N-E-S. Haj Ali said, because you expected me to say veins as usual. So أما في غير هذين النوعين من الشجر كالجوز واللوز والمشمش والتفاح والإجاص فلا تصح المساقاة. Now, in other than those two kinds of trees, like apples, cherries, pears. This kind of dealing is not valid. This transaction is not valid. مثال ذلك أن يكون عندي شجر نخل فأقول لشخص ساقيتك على هذا النخل على أن يكون لك ربع الثمر أو ثلث الثمر أو نصف الثمر أو ثلاثة أرباعه ولي الباقي. An example of that is if I have palm trees, I tell another person, I say to another person, I make a contract, I now make a contract with you that you take care of those trees, you tend them, and in return, you get half of the crop, three quarters of the crop, etc. And I get the rest. If he says, if he accepts, then the transaction is done. ويشترط في العامل استقلاله بالعمل. في هذه المعاملة يشترط استقلال العامل بالعمل. معناه إذا قال العامل للمالك على أن تعينني في ذلك، إذا قال له على أن تعينني، جعل في العقد شرطا أن يعين المالك العامل في هذا العمل، فسد العقد. لا بد أن يكون العامل مستقلا بالعمل فيه. In this contract، كما في القراض، لما تكلمنا عن القراض، في القراض العامل ليس له أن لما يقول له خذ هذا المال وجر لي به وربح بيننا مناصفة مثلا، ليس للعامل أن يجعل شرطا في العقد أن يعينه مالك المال في هذه التجارة. كذلك هنا لو جعل هذا شرطا لفسد العقد. So in this kind of transaction the worker cannot make it a condition in the contract that the owner helps him in tending the trees. If he makes it a condition, if any of them makes it a condition in the contract, this invalidates the contract. So the worker is responsible to do the job. Just like in Al-Qirad, do you remember when we said it is valid that someone gives money to another person and tells him go and trade with this money and then the profit is between us half by half, for example. Also in that dealing, the worker cannot make it a condition that the owner of the money helps him in that trade. If he does, this invalidates the contract. الاعتناء بالشجر فيه نوعان من العمل. الآن إيش الذي على العامل أن يعمله؟ الآن نوضح. الاعتناء بالشجر فيه نوعان من العمل. نوع لا يتكرر كل سنة، مثل بناء السور، مثل حفر النهر ليجري الماء إلى البستان مثلا، هذا لا يتكرر كل سنة، هذا ليس على العامل، هذا على المالك، ليس مطلوبا من العامل في عقد المساقاة. ومنه عمل يتكرر كل سنة كإزالة العشب الضار وقطع الأغصان اليابسة وما شابه ذلك، وقطف الثمر وتجفيفه ونحو ذلك، فهذا على العامل لأن هذا يتكرر كل سنة ليس على المالك. هذا الذي على العامل ليس للعامل أن يشرطه على السيد، ليس للعامل أن يشرط على السيد أن يعينه فيه، على المالك السيد، على المالك أن يعينه فيه. Now, what is the kind of work that the worker has to do? There are two types of work. When tending the trees, there are two types of work that are done to do that. One type is done once, like putting a fence, for example, a wall around the garden, a fence, like digging a channel for the water to get to the garden and the like. Such work is done by the owner. The worker does not have to do it. Another type of work is the work which is repeated every year, like pulling out the grass, the harmful grass, like cutting the harmful branches, like picking the fruits, drying them. This kind of work is done by the worker. If the worker makes it a condition for the owner to help him with this type of work, this invalidates the contract. وكذلك لو شرط المالك على العامل بناء الجدار مثلا، هذا أيضا يفسد العقد. Likewise, if the owner makes it a condition in the contract that the worker builds the wall around the garden, this invalidates the contract also. ولا بد من تقدير المساقات بزمن معين يثمر فيه الشجر غالبا. ولا يصح إطلاقها، بل لا بد من تقديرها بزمن. In this type of contract, in المساقاة, there has to be a time limit for the contract, in a way that usually the trees give fruits before this time limit. كسنة مثلا، like for a year, for example. فإن لم يعين لها وقت، إن لم يحدد وقت، لم تصح. If it is done without a time limit, this invalidates the contract. وكذلك لو عين وقت بحيث لا يثمر الشجر في الغالب. And likewise, it is invalid if the time limit, if the trees do not give usually fruits before the time limit. If it gives the fruits after the time limit, this invalidates the contract. Because the worker is not going to benefit anything then. ولا بد في العقد أن يعين حصة المالك وحصة العامل. Also, it is a condition for the validity of the contract that the share of each one would be well determined. لا يكفي أن يقول له بعد هذا نتقاسم الثمرة من غير تعيين ماذا يأخذ هذا وماذا يأخذ هذا. It is not enough to say, and we will share the fruits without precising how much the worker takes and how much, what is the share of the worker and what is the share of the owner. فإذا عقد العقد على وجهه الصحيح فهو عقد لازم مثل الإجارة. معناه لا يستطيع بعد ذلك أن يفسخه أي منهما. If this contract takes place as it is described, that is with satisfying all the conditions and the integrals, then after that the worker cannot breach it. Likewise, the owner, he cannot breach it. So no one among them after that can breach the contract. They have to stick to it. Like renting and hiring. ويشترط في الشجر أن يكون مغروسا، فلا يصح أن يقول له ساقيتك على أن تغرس لي هذا الشجر ثم تعتني به إلى 5 سنين ثم الثمرة بيننا مثلا، والثمرة بيننا. The trees has to be existing, already planted. So it is not valid if I have a piece of land with no trees in it to tell someone, I make with you a contract of musaqa, so you plant the trees, I get you the trees, you plant them, you take care of them, and we'll have a time limit for 5 years, and during that time we share the fruits. This is invalid because the trees are not already planted in my land. هذا يقال له المساقاة. هناك نوع آخر من المعاملة بين مالك الأرض والعامل يقال لها المزارعة. المزارعة معناها أن يكون عندي أرض، عندي مثلا أرض، وآتي بالبذر، أنا آتي به وأقول للعامل خذ هذا البذر ابذره واعتني به ثم احصده ثم ما تحصده بيننا مناصفة مثلا، هذا يقال له المزارعة وهو باطل لا يصح. There is another kind of transaction that takes place between the owner of the land and the worker, which is called in Arabic al-muzara'a. It consists for the owner of the land to get seeds and tell the worker, take those seeds, plant them, take care of them, and when you harvest them, we split the harvest in half. Half, you take one half, I take the other. This is an invalid transaction. It is not permissible. ونوع آخر أيضا لا يصح، وهو أن يأتي العامل بالبذر ويقول لمالك الأرض: أنا أجيء بالبذر، أبذر الأرض، أعتني بالمحصول، ثم الناتج المحصول بيننا مناصفة. هذا أيضا لا يصح. Also it is invalid if the worker brings the seeds, buys the seeds, and tells the owner of the land, I plant the seeds, I take care of them, and then at the end we split whatever we harvest in half. This is not valid also. This is called al-mukhabara. هذا يقال له المخابرة وهو عقد باطل. It is the same thing as المزارعة, but the one who brings the seeds is the worker and not the owner of the land. It is invalid. لكن إذا كانت المزارعة تابعة للمساقاة فإنها تصح على وجه الاستقلال وحدها لا تصح، لكن إن كانت تابعة للمساقاة تصح. إيش يعني؟ واحد عنده بستان فيه نخل، وبين النخل يوجد أرض بيضاء، أرض ما فيها زرع، فيقول: وهذه الأرض البيضاء التي ما فيها زرع لو أريد سقايتها عندما يسقى النخل، الماء يجري إلى هذه الأرض البيضاء التي ما فيها زرع، تسقى بسقي النخل هذه الأرض. في هذه الحال إذا قال المالك للعامل: ساقيتك على النخل وزارعتك على الأرض التي بين النخل، بين النخلات، هنا يصح. معناه يعطيه البذر والعامل يبذره، هنا يصح لأنها تابعة للمساقاة. أما لو كان عنده قطعة أرض كبيرة نصفها الشرقي فيه نخل والنصف الغربي فارغ ما فيه شيء، فهذا لا يصح أن يقول له: ساقيتك على هذا النخل وزرعتك على النصف الباقي من الأرض. ليش؟ لأن النصف الباقي لا يسقى بسقي النخل، يستطاع سقي النخل من غير سقي النصف الباقي. لكن إذا كان لا يسقى الفراغ الذي بين النخل إلا بسقي النخل، يعني بسقي النخل يسقى الفراغ الذي بين النخل، فهنا يصح المزارعة عليه، على أن تجعل المزارعة تابعة للمساقاة. يعني لا يقول له: زرعتك على هذه الأرض التي بين النخل وساقيتك على النخل يبدأ بساقيتك ويجعل المزارعة تابعة للمساقة. Now, now we said that al-muzara'a is an invalid transaction. Muzara'a means if the owner brings the seeds and tells the worker plant them, etc. This is invalid if it is done independently. On the other hand, if it is done as a subcontract with al-musaqa, then it would be valid. What does that mean? If I have a piece of land and I have in it palm trees, between the trees there are areas that are empty, nothing planted in them, no plants in them. And when I water the trees, this land that is empty is watered also. So when I water the trees, this land that is empty is watered also. In this case, if I tell someone, I make with you a contract of musaqa for the trees, so you take care of the trees, and a contract of muzara'a to plant this empty areas between the trees, then it is valid. So I bring the seeds, I give them to him, and he will plant that area and take care of them. But it has to be done in this way. Even when one makes the contract with the worker, he starts by mentioning al-musaqa first, taking care of the trees first. Then the issue of al-muzara'a. From this, I think it is understood that if I have a large piece of land and half of it, let's say the eastern half of it, is planted with palm trees and the other half is empty, I cannot make a contract, a subcontract of muzara'a with the contract of musaqa. If I ask someone, a worker, to take care of the trees, and in return I give him a part, a share of the fruits, I cannot ask him also to plant the empty area, because that empty area is not watered when I water the trees. For me to be able to have a subcontract of muzara'a with al-musaqa, the area that is going to be planted needs to be watered when the trees are watered. وفي هذه الحال لا يشترط أن تشرط نفس النسبة للعامل في الزرع كما في الثمر. قد يشرط له في الثمر النصف وفي الزرع الربع، أو في الثمر الربع وفي الزرع ثلاثة أرباع. لا يشترط أن تكون النسبة نفسها. In this case, it is not a condition that the worker gets the same share that he gets in the trees. So he can get one half of the fruits and one quarter of the harvest, or one quarter of the fruits and three quarters of the harvest. It doesn't have to be the same share in al-mustaqa and al-muzara. وتحريم المزارعة والمخابرة ليس إجماعا، بل بعض الأئمة أجاز ذلك. We said that it is invalid to have independently a contract of مزارعة, but this is not a case of consensus. Just for you to know, some scholars, some top scholars, some mujtahids, they said that this is permissible. Likewise, al-mukhabara. That is when the worker brings the seeds. Also, some mujtahids said this is permissible. Is it clear up till here? Is it clear? I know, يعني, many of you, because they don't have any experience in agriculture, they might find this a little bit not strange, يعني, بس they are not used to that. You might need it one day. اتفضل إيمان. Oh, go on. ما شاء الله. نعم. إذا عسر القاعدة أنه إذا عسر إفراد الشجر بالسقي يصح العقد. إذا عسر. The rule is if it is difficult to water the trees without watering the rest of the land, then the contract, it is permissible to make a subcontract of muzara'a. Regardless of the shape of the land, etc. This is the rule. Yes, Daria, go. No. No. The ones that are hired to take care of the fruits need to be the same ones who take care of the field. Amen. For the last two cases, are we still talking about dates and grapes? For the mukhabara? No. Mukhabara? No. No. We are talking about seeds that give, like we are talking about wheat, barley, okay, and the like. Al-musaqa is when we talk about al-musaqa, we refer only to the dates and the vines. As when we talk about al-muzara'a and al-mukhabara, we refer to the plants that are harvested, that are planted and then harvested every year. شيخ سمير، إذا أعانه ابنه من غير أجرة في المزارعة هل يجوز؟ ابن العامل؟ نعم. العامل إذا استعان بابنه، أيوة، يجوز ولو بأجرة، يعني له وله أن يستعين بمن شاء. لا، هي كانت عم تسأل إذا عاقد مختلف. لو استعان بواحد ما فيه حرج. نعم تفضل. عندما تكلمنا في المساقات قلنا لابد أن يعين أو يحدد وقت معلوم. صح. فحدد الوقت وعقد العقد ولكن ما أثمرت الأشجار. وهي في العادة تثمر. في العادة في مثل هذا الوقت تثمر. لكن هذه المرة ما أثمرت. يكون طلع العامل من غير شيء. ما طلع له شيء. هكذا. شيخ سمير بالنسبة للمساقات قلنا بالنخل والعنب. بلى. بالنسبة للزيتون. لأنه نحن عندنا أهل الأقليم كلهم أغلب أهل الضيعة ما عادوا يلموا الزيتون. بيقولوا أنه منضمن الزيتونات. بمعنى بيقولوا لشخص. أعطيني فيهم. أعطيني فيهم. ونقيهم وبالنص. هل هذه المعاملة تصح؟ عند في مذهب الشافعي رضي الله عنه فاسدة. في بعض المذاهب الأخرى تصح. أما في مذهب الشافعي فاسدة. الشافعي يقول صحة هذه يعني بالأصل الإجارة عندما تستأجر شخصا لابد أن تعين له الأجرة. أليس كذلك؟ هنا الأجرة بالحقيقة مجهولة لأنه نصف المحصول كم يكون لا يعلم. لذلك قال الشافعي رضي الله عنه هذا استثناء لورود الحديث فيه. قال والحديث ما ورد إلا في شجر النخل والعنب فلا يعمم. قال هذا استثناء لذلك لا يصح في غيره. بعض الأئمة الآخرين قالوا يصح في غير العنب والنخل. If you think about the dealing of al-musaqa, it is really, it is a contract of hiring. You are hiring someone to take care, isn't it? And you are giving him a salary which is half of the food. This is what it is, really. If you notice, here the salary is not, actually it is not determined. You say half of the fruits, how much is that going to be? You don't know. The worker doesn't know. The owner doesn't know. So really it is not determined. And we said that when you hire someone, the salary has to be determined. Didn't we say that? So this is an exception. The Prophet alayhi salatu wasalam mentioned this exception. And it was mentioned relating only to dates and vines. This is why al-Imam al-Shafi'i radiyallahu anhu said that al-musaqa is not valid in other kinds of trees. Because he said this is an exception. And the Prophet did not mention as exception other than those two kinds of trees. Some other imams said that other kinds of trees that give fruits are treated the same. That is, you can make a contract of musaqa with the owner of other than palm trees and vines. But al-Shafi'i said just those two kinds because this is an exception. نعم لازم لأنه إجابة حقيقة. طيب بهيك يعني نفس الشيء بالنسبة للإرث. وشو بس يعني إنه إذا واحد من مات كيف؟ نفس الشيء إذا مات يعني إذا مات المالك مثلا الورثة يقومون. والعكس إذا مات العامل. كمان الوارث له أن يقوم بالعمل. الوارث يستحق ما استحقه المتوفى. طيب نعم يعني أن يعقد مع اثنين أو ثلاثة يقول ساقيتكم على هذا الشجر على أن يكون لكم نصف الثمرة ولي النصف مثلا إذا عمل هيك معناه النصف يقسم بينهم بالتساوي على حسب كيف العقد يستطيع أن يعقد مع أكثر من واحد The owner can help the worker but without making it a condition in the contract. Okay? What invalidates the contract is to make it a condition in the contract. But if this is not made a condition and the owner wants to help the worker, then no problem. Okay? حصته يأخذها الورثة العامل ما استحقه يعني ايش الذي استحقه لا لا لو لم ينتهي العمل لان شو بيستحق العامل شو بيطلع له خليني راجع المسألة برجع بدي لك جواب تفضل الشخص استأجر المالك استأجر شخص آخر للاعتناء بالشجر إنه العوض بالحالة الأولى جزء من الثمر وبالحالة الثانية مال هذا هو الفرق هكذا أما إنه الثمر يكون موجود موسم وحل موجود أو غير موجود ما إلها علاقة ما في فرق بهاي الناحية ما إلها علاقة إلا إذا كان بطل في شيء يعمله العامل إذا بطل في شيء عشو عم يستأجره ما بيتدخل بعمله لا طيب بأي معنى يعني بحيث لا يلزمه ما لا يلزم العامل أما ما يلزمه يلزمه نتدخل ولا ما تدخل لا يلزمه ما لا يلزمه طيب وكذلك من العقود التي هي منتشرة بين الناس عقد النكاح Also among the contracts that are spread among the people is the marriage contract. وهذا العقد أيضا من أراد الدخول فيه يحتاج أن يتعلم أمورا من أحكامه قبل ذلك. Likewise, this contract also, the one who wants to make this contract also, needs to learn enough about it before getting involved in it, before making the marriage contract. بل عقد النكاح يحتاج إلى مزيد تثبت. Moreover, one needs to be more careful about the marriage contract. لأن الشخص إذا دخل في عقد فاسد مع إنسان يستطيع بعد ذلك أن يقول له كان العقد بيننا فاسدا وأنا المال الذي أخذته على غير وجهه وأنت الذي أخذته على غير وجهه أنا أسامحك وأنت سامحني فيسامحه هذا ويسامحه هذا أما إذا كان عقد النكاح فاسدا فوقع الشخص في الزنا بسبب ذلك إيش يعمل بعد ذلك الذنب وقع يحتاج إلى التوبة وإن ولد له أولاد من هذا العقد يكون وقع في ذنب من الكبائر، من أكبر الكبائر. وإن ولد له أولاد يكون هؤلاء الأولاد أولاد زنا. ليس معناه كل عقد فاسد الأولاد المولودون منه أولاد زنا، لا، لكن أحيانا يكون الأولاد أولاد زنا. بعد هذا إيش يعمل؟ خلاص هم أولاد الزنا، لا يستطيع أن يتدارك هذا الأمر. لذلك ينبغي أن يكون أكثر حذرا، أكثر انتباها، حذرا مما يترتب على عدم ذلك. One needs to be more careful about the marriage contract before, because if he does not learn enough about it before getting involved in it, and as a consequence the marriage contract would be invalid, then many times the sexual intercourse would be zina, an enormous sin, and the children would not be lawful children. So what can he do then? When he knows later about it, he cannot do anything about it. It's done. Not like when you buy something in a wrong way from someone else. You can go back to that person and tell him, "Believe me, let's make the contract again in the proper way," and then you take the same thing as lawful, in a lawful way. But when someone, when the child is born in an unlawful way, then he or she is born in an unlawful way, and that's it. One cannot do anything about it after that. لذلك حفظ النسب من الكليات الخمس، من القواعد العامة الخمس التي جاءت بها كل الشرائع. كل الشرائع جاءت بقواعد خمس لا تختلف شريعة نبي عن شريعة نبي فيها، من جملتها حفظ النسب أي من الزنا. This is why in all the rules revealed to the prophets, protecting, how do I say it? If you want, you can say preserving the lineage is one of the five general rules that was revealed to every prophet in all the rules of the prophets. There was no difference about that. What does that mean? Protecting the lineage. It means from az-zina, from the unlawful, from the child, how do I say it? From having unlawful children. طيب عقد الزواج له شروط لصحته. There are certain conditions, things that need to be satisfied for the marriage contract to be valid. منها الصيغة. One of those matters is to have the verbal exchanged expression. مثلا يقول الولي، ولي البنت، زوجتك بنتي فلانة، ويقول الخاطب قبلت زواجها، أو نحو ذلك. For example, the guardian of the girl like her father, the guardian of the guardian of the bride, says, "I now give you my daughter in marriage," for example, and the groom says, "I now accept." This kind of exchange statement needs to be done. ولا بد أن يكون الولي هو الذي يجري العقد للبنت. It is a condition that the guardian is the one who makes the contract, the marriage contract for the bride. يعني لا يصح أن تقول هي زوجتك نفسي, which means it is not valid that she says, "I now give you myself in marriage." بل لابد أن يكون الولي هو الذي يزوجها. It is a must that her guardian is the one who makes the contract with the groom. الولي يعني الأب, فإن لم يكن فأبوه أو أبو أبيه أو أبو أبي أبي أبيه إن لم يكن يعني, فإن لم يكن فالأخ, فإن لم يكن فابن الأخ, فإن لم يكن فالعم, فإن لم يكن فابن العم. العم يعني أو عم الأب إن لم يكن أخ الأب موجودا, عم الأب أو عم أبي الأب وهكذا, أو ابن العم يعني ابن العم أو ابن ابن العم أو ابن ابن ابن ابن العم أو ابن عم الأب, كل هذا داخل في ابن العم. فإن لم يكن واحد من هؤلاء زوجها الحاكم القاضي, فإن لم يكن قاضي شرعي, قاضي مسلم, أو كان القاضي لا يزوجها إلا أن يعطى مبلغا من المال له وقع, عند ذلك يحكمان هو وهي رجلا دينا من أهل الناحية, يقولان حكمناك في زواجنا, معناه جعلناك مثل القاضي علينا في هذه المسألة, ثم هو هذا المحكم يزوجها له, يقول له زوجتك محكمتي فلانة أو هذه, فيقول الخاطب قبلت زواجها. لكن لا بد أن يكون هناك ولي, لا يصح أن تزوج هي نفسها. Who is the guardian? When we say guardian, he needs to make the contract for the woman, for the bride. The guardian is her father. If he's not there, that is, if he is dead, if he disappeared, if no, leave out disappeared. There are other details about it. If he is dead or if he is not a Muslim and she is a Muslim, or if he is not a pious person, then her guardian would be his father, the father of the father. After him comes her brother. If the grandfather also died, then her brother. After him comes the son of her brother. And then after that, her uncle from her father's side. the brother of her father. And after him comes his son, her uncle from her father's side. That is the brother of her father. Yeah, I will. Then his son. So first her father, then his father. If the father died, then his father. And if also his father died, then the father of his father, of her father. And it goes on like that, if one of them is still alive. If he, after that comes her brother, then the son of her brother. After that comes her uncle from her father's side. Paternal uncle, is this how you call it? Okay. Then his son, her paternal cousin. And likewise, yani, maybe the brother of her father died, but she has the brother of her grandfather from her father's side. Also, he can do it. Her cousin died, but his son is alive. He can do it. So the son of the son of the son of the son of the son of her father's brother, it works. He would be her guardian. If no one among those exists, among these exists, is alive, then the judge or the ruler takes care of that, the Muslim ruler. If there is no Muslim ruler, no Muslim judge, or the judge doesn't do it except if he is paid a fee, not a very, very small fee, no, a fee that affects the person. In this case, they both go to a person, a pious Muslim person, and tell him, حَكَّمْنَاكَ فِي زِوَاجِنَا, which means, we appoint you, we make you, we now make you acting as a judge in our case, to marry us. And then, this person becomes her guardian, like her. He acts like her guardian. And he tells him, I now give you the so and so in marriage. And the other person says, the groom says, I now accept this marriage. Or her marriage. ولا بد أن تكون الصيغة بلفظ زوجتك أو أنكحتك لا بغير ذلك يعني لا يكفي أعطيتك بنتي مثلا أو ما شابه ولو نوى الزواج لا بد أن تكون بلفظ زوجتك أو أنكحتك أو بترجمة ذلك هذا اللفظ إلى لغة من اللغات. Also, this exchanged statement needs to be by using one of those two terms, زوجتُكَ or أنكحتُكَ, or the translation of those terms to any language, any other language. Those terms means marriage. So, if the father says, for example, I give you my daughter, I now give you my daughter, without saying in marriage, even if he intends in marriage, this would not be sufficient. This would not be valid. ويشترط كون الزوج مسلما ويشترط كون الزوج مسلما بالنسبة للمسلمة. If the bride is Muslim, then it is a condition that the groom would be a Muslim. لأنه لا يحل أن تتزوج المسلمة غير المسلم. Because it is not permissible for a Muslim woman to marry a non-Muslim man. في الشرائع السابقة كان يجوز. In the previous, in في بعض الشرائع السابقة, in some previous rules revealed to the prophets, it was permissible for a Muslim woman to marry a non-Muslim man. آسيا زوجة فرعون كانت. زوجها كان من أكثر الناس. As you know, آسيا was Pharaoh's wife. Pharaoh told the people, worship me. But she was his wife and she was a very pious person. It was permissible, but أما في الشريعة المحمدية فذلك حرام. In the rules revealed to Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام, this is prohibited. الله قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. As it is mentioned in Al-Quran, لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن, which means a Muslim woman is not allowed to marry a non-Muslim man, and a non-Muslim man is not allowed to marry a Muslim woman. It is very clear. أما المسلم فيجوز أن يتزوج المسلمة واليهودية والنصرانية. As for a Muslim man, he is allowed to marry a Muslim woman, a Jewish woman, and a Christian woman. لكن يشترط لجواز ذلك, لجواز الزواج من النصرانية, أن يكون أجدادها لم يدخلوا في النصرانية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا دخلوا في النصرانية بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحل الزواج منها. But a condition for a Muslim man to be allowed to marry a Jewish woman or a Christian woman that her ancestors would not embrace Judaism or Christianity after it was revealed to Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. So if the ancestors of this woman embraced Judaism or Christianity After it was revealed to Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام, then it is not permissible to the Muslim to marry this woman. And the same thing, نفس الشيء بالنسبة لأكل ذبائحهم. ذبيحة اليهودي والنصراني تؤكل بشرط أن لا يكون أجداده دخلوا في هذا الدين بعد البعثة. أما إن كانوا دخلوا في هذا الدين بعد البعثة فلا تؤكل ذبيحته. بالنسبة لليهود صحيح. صحيح صحيح. بدي ارجع عدل شوي بالعبارة. القاعدة أن لا يكون أجداده دخلوا في هذا الدين بعد نسخ الشريعة التي كانت خاصة بهم. فبالنسبة لليهود أن لا يكونوا دخلوا في اليهودية بعد بعثة عيسى. بالنسبة للنصارى أن لا يكونوا دخلوا في النصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. Let me make a correction here. The rule is for a Muslim to be allowed to marry a Jewish woman or a Christian woman, her ancestors need to be among those who embraced that religion before the rules revealed to Prophet Musa were abrogated. And before the rules, this is in... I'll make it in details. It's easier for me. For a Muslim to be allowed to marry a Jewish woman, this Jewish the ancestors of this Jewish woman need to be among those who embraced Judaism before Prophet Isa, before it was revealed to Prophet Isa. And for a Muslim to be allowed to marry a Christian woman, this woman, the ancestors of this woman need to be among those who embraced Christianity before it was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And likewise for a Muslim to be able to eat what they slaughtered. نفس الشيء بالنسبة لأكل ذبائحهم. النصراني الذي أجداده دخلوا في النصرانية بعد بعثة محمد لا تؤكل ذبيحته. واليهودي الذي أجداده دخلوا في اليهودية بعد بعثة سيدنا عيسى لا تؤكل ذبيحته. The Jewish person whom his ancestors embraced Judaism after it was revealed to Jesus عليه السلام, if he slaughters, we cannot eat what he slaughters. Likewise, the Christian whom his ancestors embraced Christianity after it was revealed to Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام, if he slaughters, we cannot eat what he slaughters. He or she. Okay. طيب, let's stop here for now. Allahu a'lam. It was revealed to Prophet Muhammad. طيب تفضل حاج عبد الصمد. الله يبارك فيكم. Be a little bit patient. 5 more minutes so I can hear the questions. في صيغة الزواج إذا استجابه الولي هل قبلت أو هل وافقت وقال الزوج نعم هل هذا يمشي ولا؟ أليس قال له الولي هل تقبل؟ وقال نعم. لا، هل تقبل ليس معناه زوجتك. لا، قال له زوجتك ابنتي وهل تقبل؟ قال له قال زوجتك نعم. بنتي فلانة هل تقبل؟ وقال نعم. هل هذا أسأل إن شاء الله. والسؤال الثاني، نعم، وهل يجوز بالكتابة؟ لأنه فصل بين الإيجاب والقبول. شيء هل تقبل، هل يعده الفقهاء فاصلا أم لا؟ أسأل إن شاء الله. والثاني، هل يكون العرض والقبول بالكتابة إذا كتب له زوجتك بنتي وقال قبلت وكتبه وقبلت مع النية؟ مع النية يعني نيته بكتابة زوجتك بنتي. نعم. تزويج بنته لهذا. أي. وذاك لما كتب قبلت زواجها. أي. نيته القبول. نعم. الكتابة تعتبر كناية، مع النية تصح. If someone writes to someone else, I now give you my daughter so and so in marriage, and he had the intention of that. He was not just writing this sentence on the paper with the intention of giving his daughter to that person in marriage. This is valid with the intention. تفضل حاج عمر. شيخ، لو ذكرت لنا الصيغة بالنسبة للتحكيم، لأنه أحيانا منعوز نزوج بعض الناس ما بيكون عندهم أولياء في هذا البلد. حكمناك في زواجنا. أوكي، هن بيقولوا له حكمناك في زواجنا، هو لما يجري العقد شو بيقول لك كل واحد منهم؟ ما بيقول، بس له للخاطب زوجتك محكمتي هذه أو محكمتي فلانة على مهر قدره كذا، إذا بده يذكر المهر. وهو يقول قبلت الزواج على قبلت زواجها على. We now appoint you to act as a judge in conducting our marriage contract. They tell both of them. They tell him, we now appoint you to act as a judge to conduct our marriage contract. This is the meaning of حَكَّمْنَاكَ فِي زِوَاجِهِ. And what he says بعدين? Nothing. He says to the groom, I now give you so and so in marriage. This is enough. And he says, I now accept this marriage. Sheikh, هل هو condition يقول له now, I give you now in marriage, I accept now her marriage and so on? No, I wouldn't say this is a condition, but I wouldn't say to leave it out. يعني إذا ما قلناها، إذا ما قال بالصح العقد، إذا ما قال now, I give you. In the English language, if you say, I give you my daughter in marriage, does it mean I am now doing it? If they are gathered to do it, يعني now they mean. That's now. Why I'm not saying this is a must, but I'm not saying not to do it, not to say it. آخر سؤال شيخ، إذا بتريد، إذا كان وصل الدور للإخوة وعنده شيء خمس إخوة مثلا، شو بيعملوا؟ والخمسة متعلمين شرع وفقه. يتفقون على واحد من بينهم. If a woman has five brothers, for example, and the brother is her guardian, in the case where her brother is her guardian, then they agree. And if the five of them are pious people, then all of them, they agree on one of them to conduct the marriage contract. Or the five of them tell the person, we now give you our sister so and so in marriage. Wafi. Go ahead. According to Abu Hanifa, is it valid for the girl to give herself in marriage? Yes, okay. Under certain conditions. Under certain conditions. Like, she needs to be someone who, yani, who knows what's, yani, not a dumb person. Yeah, she needs to know what's good for her, to be able to differentiate, not to be dumb, and to be at the age of 18, more than 17 lunar years. And if 18 two people, lunar years. Go ahead. If two people entered into an invalid marriage contract, yes, and they believed that it was valid, yes, and they were, you know, committing sins, you know, having unlawful sexual intercourse, and they uh-huh. believed that it was lawful, are they committing blasphemy by doing this? What kind of, why did they, yani, such question is very like, general. You need to be more specific so I can give you an answer. If they went into a marriage contract, which somebody okay. that they trusted said that this is a valid marriage contract, but this person said this without the proper knowledge and it was not valid. How did they do it? How did they do it? They just wrote their names on a piece of paper that didn't really have an explicit statement on it. Uh-huh. There was no explicit statement. There was okay. no verbal statement. Okay. And they did not know that in the religion this is invalid. Right. They did not know. They did not know. They were learning, yani, short time ago, for example, and they did not know about the rules of the religion. Right. And someone that whom they trusted told them that this is how the marriage contract is conducted. Right. And they do it this way. Mm-hmm. No, they do not blaspheme. تفضل إلياس. Yes. Is there a difference of opinion regarding them embracing Islam? Yes, yes. According to Al-Imam Abu Hanifa, it's easier. The animal, it is not a condition that their ancestors embraced Christianity before the revelation came to Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. Let me be more sure about it. Okay? Okay. تفضل سعد. شيخ. الأب والأم يكون قبل الأخ من الأب؟ نعم. بارك الله فيك. تفضل. هل يشترط للمحكم أن يقول قبلت تحكيمكما؟ لا لا. مجرد ما يقولوا له حكمناك صار له أن يقول زوجتك محكمتي. بارك الله. وفيك. It is not a condition that the one that they go to the groom and the bride, when they go to someone and they tell him, we now appoint you to act as a judge, etc. He does not have to say, I now accept what you said. على الذبائح. نعم. مثلا كيف نعرف أن هذا الشخص الذي يجوز لنا أن نأكل ذبحه مثلا إذا كان يهوديا أن أجداده ما دخلوا اليهودية بعد بعثة يعني عيسى كيف نعرف ذلك مثلا هو يزعم أشياء يعني يزعم بعضهم معروف يوجد منهم من يعرف بنسبه وغير ذلك بعضهم يعرف قسم يعرف إن كان لا يعرف لا نأكل إن كان لا يعرف لا نأكل نعم إن كان لا يعرف لا نأكل يعني لا نأكل مثلا من يزعم أنه مع يهودي الشك ونحن لا نعرف هل أجداده دخلوا اليهودية بحسب الظاهر قبل بعثة عيسى أم لا لا نأكل ولكن على لا نسأل هذه السؤال هل لنا أن نسأل ذلك هو يعني أن نسأله لو سألته ما فيه حرج ما فيه حرج لا لأنه ليس معنى ذلك الرضا بذلك أنت تسأل عن اليهودية متى دخلوها لا يقول عبارة فيها تكذيب للدين على معنى آخر هل لنا أن نبحث إن شئت أن تبحث تبحث بارك الله وفيك لذلك في شرق إفريقيا بلاد شرق إفريقيا لأن المذهب الشافعي سائد فيها أهل تلك البلاد لا يأكلون ذبائح النصارى هناك لأنهم لا يعرفون أجداد هؤلاء دخلوا في النصرانية قبل بعثة سيدنا محمد أو بعد بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قل قل قل قل قل. في بعض المحلات. نعم. في تورونتو. إيه. مثلاً عندنا يعني بعض الأشياء. إيه. يعني فيها يعني بعض المكتوبات مثلاً يقولون عنها مثلاً كوشر. نعم. يكتبون فيها على الكوشر. نعم. في مذهب أو في محلات اليهود مثلا يبيعون هذه الأشياء. في مذهب الحنفية أسهل لك أن تأكل. لنا أن نأكل. ولكن على مذهب الشافعي إن لم تعرف لا تأكل. أجداده قبل البعثة قبل نسخ تلك الشريعة أم بعدها دخلوا في ذلك الدين لا تأكل. معنى ذلك على هذه المكتوبات لا نأكلها مجرد هذه المكتوبات. صحيح. بارك الله. إن كان عندك احتمال أن الذابح قد يكون ممن دخل في ذلك الدين بعد نسخ تلك الشريعة لا تأكل. الشيخ زمير أن اتفقنا بنت في سويت وذهبنا إلى أبوها ثم أن لم يقبل أبوها أن يزوجني وكيف ولكن أحب البنت وأحب مني ما فعل هذا البنت؟ هل يعضلها أبوها يعضلها أهلها يعضلونها أم يعني أهلها يمنعونها من الزواج هكذا لتعذيبها؟ نعم فقط لتعذيبها. إذا جاء يأتيها الخاطب الكفؤ ويمنعونها منه. نعم الخاطب الكفؤ يأتيها ويمنعونها منه بغير يعني بغير سوية عند ذلك الحاكم هو يزوجها. تذهب إلى الحاكم تشكو أمرها. If a qualified person, man, wants to marry a woman and her family, her father, doesn't accept with no reason, just to, let's say, to torture her, he has a problem with her, then, and he is qualified, and they don't want, just like that, they do not want. In this case, she goes... she and the boom, they go to the judge and the judge conducts the marriage contract for them. If he is qualified. Faddal Ilyas. Now, inshallah, one day we will talk about the criteria. How would he be a qualified person, inshallah. Faddal. On the same lines, Sheikh, if a man wants to marry a woman, and the man's mother said to him, don't marry her. She doesn't have any reason. Is it better in this case for the man not to marry her, or is it better for him to marry? It is better not to marry her. Yeah. Or if he does, he is not sinful. But if you are asking what's better, it is better not to marry her. Abdullah ibn Umar married a wife and he loved her. His father Umar ibn al-Khattab told him, divorce her. Abdullah did not do that. Then the Prophet alayhi salatu wasalam knew about it. So he told Abdullah that it is better for him to obey his father. هلا بال انه كون الذابح اذا شك في كون الذابح هيك نصرانيا هيك هيك مش شك في كونه نصرانيا لا انه شك اللي قلت هلا بشهد اذا بالنسبه للشك في الذبيحه قلت عن الذابح الذابح ولا شك في دخول اجداده عن اجداده ليس عن الذابح حدا هون كان بده تفضل that his inheritors had the right to benefit from that. Yeah. Were you talking about the person who rented the house or the person who owns the house? Both. In either case. In either case. Okay. The same question? Okay. Who wanted to? تفضل حاج. Okay, Yahya. يا شيخنا تكلمنا عن الولي نعم وهو الذي يزوج بنته نعم يعني لا ولي لا يعني لا زواج بدون الولي صحيح على مذهب الإمام الشافعي صحيح في الصومال نعم شيء رأينا أشياء موجودة هناك يعني بالشيوع يعني شيء شائع هناك يعني في هذا البلد وهو هناك شيئا يسمونه بالمسافة ويزعمون أن هذا له أصل في المذهب الشافعي بلى هل لنا أن توضح لنا ذلك نذكر ذلك إن شاء الله بارك الله في الحصة القادمة إن شاء بارك الله إذا كان بعيدا نعم هذا ما أقصده بارك الله يحيى تبحث على زعمها عن ولي وهو رجل أجنبي فتسأله تكون ولي فيقول نعم فهذا تعبير بالولي هذا يصح ثم إيش ممكن يزوجها وممكن لا يعني الذي يعملانه هو التحكيم هذا هو الطريقة الصحيحة هكذا يحكمان شخصا دينا هو يزوجهما كلاهما ليس هي فقط قبل الزواج ماذا نقول ليس لها ولي الولي لأجل الزواج أليس كذلك بلى وليها المحكم من يحكمانه هذا هو يحيى ولا خلاص سامي مات لا يأكل كذلك للزواج كذلك للزواج تفضل خالد يا جواد خالد that her ancestors had to have embraced Christianity, in the case of the Christian one, had to have embraced Christianity before Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam received the revelation. Yeah. But you use the expression Christianity. Now, some of them before Nabi Muhammad were Muslims, Isawi. Yeah. So do you mean Muslim then Isawi or Christianity? Either. Even if they embraced it as kufr? Yes. Okay. يكون ولي يعني يزوج بنت أخته عند غير الشافعي أنا عادة أتكلم عند الشافعي وأحيانا أقول أشياء عند غير الشافعي لا أذكر ما سمعت الله يستر إذا الولي تبين بعد العقد أنه كان عنده عقيدة فاسدة تخرجه من الدين بنحكيها جايين إن شاء الله نتكلم شيخ بالنسبة للزواج عقد الزواج على التليفون كأن يكون الزوج في والشهود كيف بدهم يشهدوا هذا حتى لو كانوا بيعرفوا الشهود الشخص لا يكفي لا يكفي لا يكفي ولا لا يكفي لا يكفي حاج تفضل من اللي أسلموا من بعد البعثة بيقدر يتجوزها؟ أسلموا؟ يعني مش أسلموا لا، يعني دخلوا باليهودية أو النصرانية من بعد البعثة تبعت النبي بيقدر يتزوجها ولا بدها تكون كافرة أصلا؟ إذا أجداد دخلوا في النصرانية بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا يتزوجها. لا يتزوجها. We'll talk about it, inshallah. Shia Elias. Okay, I know when we talk about marriage contract, then you have a lot of questions. Let's take two more questions, and that's it. Go ahead, Elias. If there was there's an imam sitting, there's a man and the woman, they have their guardians present. So this imam says, is the guardian present? He says, yes. And the woman's, is the present? Yes. He says to the woman, do you take her in marriage? And then says to the woman, do you take him in marriage? And then says the same thing. They both say yes. Now, in the Hanafi, is this would this be considered you an exchange? You need to ask a Hanafi scholar about it. Faddal, Muhammad. حقيقة يعني من كرياستي إنه كيف كانوا يعملوا الأعراس بأيام الصحابة وأيام الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يضربوا الضوف أو يمدح مديح أو يعني هل كانوا ينشدون بعض الأشياء أيام الصحابة في العرس أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذابكم ولولا الذهب الأحمر لم ننزل بناديكم كانوا يغنون مثل هذا يضربون بالدوف النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال هل أنشدتم كذا وكذا فإن الأنصار يعجبهم الغناء قال لهم هل كان إذا العروس كانت تلبس بياض ما عرفني ما تعرف At the time of the companions and the Prophet alayhi salatu wasalam, when they in the weddings they used to say things يعني, to sing some songs يعني, how do you say nice ones like not like ones that they sing nowadays in many weddings It was narrated that the Prophet عليه الصلاة والسلام at one time told Sayyidah Aisha why didn't you say for example this song and he told her about the song in the wedding of one of the companions he said he is from Al-Ansar and Al-Ansar they like to listen to singing so This they used to do that, yes, at the time of the Prophet عليه الصلاة والسلام. Muhammad asked, did the bride used to wear white clothes? Let me tell you something. Many people among us, they are far away from the reality of many other people and many other areas. In many areas and many people, a lot of people, they do not have they might live for 20 years and they cannot buy something to wear in their feet for 20 years or more. So, yani, I think we are, in general, so they don't think about a white white dress for the bride. It doesn't even occur to them when they talk about that, about getting married or the like. Sheikh Abdullah said, until he was 20 years old, he never wore anything in his feet. He never wore anything in his feet. Some people told me that they used to go to learn with Sheikh Abdullah, and they used to go to some other scholars to learn. He told me, now mashallah, he is a wealthy person. He told me, at the time I did not wear anything other than an izar. Do you know what's an izar? There's something that covers the lower part of the body. Well, when the shabab, like the one Shahid is wearing. That's it. He said, I didn't own anything else. I couldn't. I did not have. So, yani, I think we are far away from feeling and knowing how many other people live, or even imagining how many other people live. One, this person told me, we went with Sheikh Abdullah to learn to acquire knowledge from a sheikh in a village, far one. So they walked for about 200 miles to get there. And when they got there, that sheikh, that teacher, he was not a wealthy person. He was a poor person. The students who came to him to learn from him, and he was a famous sheikh. The students who came to learn from him were poor people also. And they did not have money to buy food. Anyway, at that village they did not have a store to sell food anyway. So what they did, that every family in that village would provide food for one of the students. At the end of the day, he comes to them with a bowl in his hand, and they would put for him some food, like they eat, whatever they eat. So when Sheikh Abdullah and other people arrived there, already every family was taking care of one student. So they were in excess of the numbers of families in the village. And they couldn't give them food because that's all what they could give. One person. Each family could care of one person only. So he said, what we did was, we would take a bowl and then go to one house and to one hut and stand there, and they would give us, because they liked us, they said, the people looked highly to them. So every family would give us one bean, one or two beans in that bowl. And then we would get, he said, Sheikh Abdullah didn't accept to do that. He wouldn't do it. But he said, we the others wanted to eat. So we went and each one, each family would put for us one bean or two beans. That's all what they could give them in the bowl. And then we would take it and eat that. I don't think you ever imagined something like this. And this is how they, this is what they did to learn. They stay, well, here you eat, mashallah, three times every day, not even two. Snacks and mashallah. Alhamdulillah, you come here to learn. Allah yubariku fikum. But just, yani, I'm giving you an idea how some other people do to learn. And I saw it in some areas. The students after the, until nowadays, it is the same thing. Those who are studying with the Sheikh at the end of the day, each one of them, he takes a bowl and he goes to one family to give him food. Because he is poor, he cannot afford to buy food, and they are poor people. They can give a little bit of food to one person. So that's how they eat. And the sheikh with whom they study is a poor person. He cannot give them food. So that's how they eat. And some of us feel cold here, for example, at night. Subhanallah. Allah yubariku bikum. We'll get back together at 12, inshallah. Barakallahu bikum. Nuhallil. La ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله بكم.